هذا الرؤساء حياة طوكيو وهيوغو وفوكوغا للجمعية العامة للكورين في اليابان بأحاديث يوم الثالث من هذا الشهر، وأدلى بها رئيس اللجنة الدائمة المركزية لاتحاد الشباب الكوريين في اليابان ورئيس جمعية العلماء الاجتماعيين الكوريين في اليابان والنائبة رئيسة اللجنة الدائمة المركزية لاتحاد النساء الديمقراطيات الكوريات في اليابان يوم الثاني منه ضد طعات الحرب الإمبريالين الأمريكيين والعملاء الكوريين الجنوبيين الذين يدفعون وضع شبه الجزيرة الكورية إلى حافة الحرب النووية وأعمالهم الاستفزازية الحربية البليدة لغزو الشمال. هذا وأصدرت جمعية التوحيد السلمي للكوريين في اليابان بيانا يوم الثاني منه استنكارا للإمبرياليين الأمريكيين وعملائهم الكوريين الجنوبيين الذين أدخلوا مئات آلاف النسمة من القوات البشرية الضخمة ووسائل الضربة النووية الحديثة بكمية هائلة وأجروا المناورات الحربية النووية المسعورة الهادفة إلى غزو الشمال بأكبر حجم في التاريخ، ويدفعون وضع شبه الجزيرة الكورية إلى حالة التوتر للغاية.